الكلام ده صحيح؟ ها؟ وادي الطاية. اه انا اللي جبت الحجر، هو اللي سب. انا الراجل، الراجل راح فين؟ ما تخافوش، ما تخافوش انتوا الاثنين، انا راجل امين، بس في مشوار طوله 10 سنين والبصاد ده يوصلني في غمضة عين. انا بقول لكم عن اذنكم وحرد لكم حاجتكم واتشكر لكم. ها موافقين ولا لا؟ واحنا نقدر نقول لا؟ انتوا اصحاب حق وانا ابدا ما اكلش الحق. انا اسمي مهراب. وانا اسمي ايش؟ وانا اسمي بهمش. اتفقنا. وادي بساط الريح الى بلاد الملك الصحصاح، الى زين الملاح شاب الرياح. وطار بساط الريح وجعل يطوي الفضاء الفسيح، حتى إذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي وهم يتغامزون ويتضاحكون.